غاية الأمر إن الإنسان يكون معذورا، مثل الحزن عند المصيبة حزن القلب. الحزن على ما يفوت من الخير، لكن إن كان الحزن أفضى بصاحبه إلى ترك واجب كاليأس مثلا من القيام بالأمر بالمعروف، بعض الناس يعزم فييأس يفضي بالحزن إلى اليأس، فهذا مذموم منكر. وإن كان الحزن يعني راجع إلى محبة الخير للمسلمين وبغض الشر والأسف عليهم، فلا يقول الشيخ لا يثاب على حزنه، لكنه يثاب على محبته للخير وبغضه للشر، وهو الذي يعني أوجب له الحزن، كما قال سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. والفقراء حزنوا حتى جاءوا للرسول قالوا: يا إخواننا الأغنياء يتصدقون ويعتقون ويعملون الأعمال الخيرية من فضول أموالهم، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يكون عوضا عن ذلك. وأما الحزن إذا أفضى إلى الجزع وعدم الصبر واليأس والإخلاد إلى الدعاء، فهذا مذموم. ففي أمر الدين والإسلام ينبغي الإنسان أن يجاهد، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر. ولا يجزع ويبكي ويصيع وما إلى ذلك، لا، بل عليه أن يصبر ويكافح ويجاهد في نصر الإسلام وأهل الإسلام. اللهم استعان.